أن يتوكلوا عليه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأن يدعوه سبحانه وتعالى ويتضرعوا إليه، وأن يعلموا أنه سبحانه وتعالى الذي ينجي برحمته سبحانه وتعالى كما شرع لهم جملة من الأوامر التي تقوى بها رابطة الأخوة الإيمانية فيما بينهم، وتتقوى بها قلوبهم، ويصبحون كيانا واحدا يمكن أن يؤثر بوحدته في موازين القوى التي يغيرها الله سبحانه وتعالى من أجل طائفتهم التي صارت أمة واحدة. ونحن أحوج ما نكون إلى معرفة هذه الوسائل الإيمانية التي تدفع بها الفتن، التي يتخلص بها أهل الإيمان والإسلام الصادقين مما يراد بهم من خطط ومكر، حين يخافوا أعداءهم، حين يخافوا أعداءهم، وحين تكون السلطة في يد هؤلاء الأعداء. ذكر الله سبحانه وتعالى أنه ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وبين عز وجل علو فرعون وكبره وإسرافه تجاوزه الحدود في العقوبة، ليبين مدى الخطر الذي كان المؤمنون متعرضين له أمام جبار عات ومسرف متجاوز لا يحده حد ولا يوقفه أحد من أعوانه ولا رعيته، لا يستجيب لأحد في إسرافه. والمؤمنون استجابوا لما أمر به موسى صلى الله عليه وسلم حين قال: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. التوكل على الله سبحانه وتعالى سبيل المؤمنين، أن يعلم الإنسان أن الله وحده هو النافع الضار المعطي المانع، بيده الأمر كله، نواصي الخلق جميعا بيده، وأن يعتمد على ربه بقلبه غاية الاعتماد، ويثق بقلبه على ربه، يثق بقلبه في ربه غاية الوثوق في جلب هذه المنافع ودفع المضار في دينه ودنياه وآخرته ودين أمته كذلك ودنياهم. فهو يتوكل على الله عز وجل في أمر نفسه، ويتوكل على الله في أمر أمته وطائفته أن يدفع الله عز وجل عنهم. وهذا شرط في الإسلام والإيمان معا، لا يصح إسلام حقيقي بلا توكل، ولا يصح إيمان حقيقي بلا توكل، ولا بد أن يكون على الله وحده لا على أحد سواه أو معه. فعلى الله توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ثم تضرعوا إلى الله: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وقد ذكرنا كلام أهل العلم في تفسيرها على قولين: ربنا لا تجعلهم يفتنوننا، فيكون في هذا فرار المؤمن من التعرض للفتنة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاثبتوا. ومثل قول الراهب للغلام في قصة أصحاب الأخدود: وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. وهذا معنى تربوي عظيم الأهمية، أن المؤمن يسعى جاهدا أن يبتعد عن الفتنة، مع أنه يعلم أن الطريق مليء بالفتن، ولا يمكن أن يحسب أن يقول آمنا وهو لا يفتن. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولكن لا تطلب الفتنة. كما أن المجاهدين يحبون الجهاد ولكنهم لا يتمنوا لقاء العدو، أعني في هذه المعركة بذاتها، هو يريد أن يجاهد في سبيل الله، لكن ما الذي يدريه أن يكون التوفيق في هذه المعركة، فلا يكون تكون رغبته في القتال ضاغطا في اتخاذ قرار أحيانا لا ينبغي أن يتخذ. ولذا كان قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاثبتوا. ولذا نقول كذلك لا تطلبوا الفتنة فإذا وقعت فاثبتوا. حين يبتلى المؤمن يكون رجلا، وأما أن يطلب الفتنة فلا، بل يدعو الله أن يجنبه الفتن. من يدريه أنه سيثبت؟ من يدريه أنه سيوفق؟ لعل الفتنة تكون عليه شديدة ومزلزلة. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين عندما أحاط بهم الأحزاب: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زلزلوا زلزالا شديدا ونجم النفاق وظهر، فكيف بحالنا؟ لذلك لا بد أن نعلم أن هذا المعنى معنى المطلوب. لا تستهتر بأمر الفتن، لا تقل أنا مستعد لها. هذا الأمر فيه إعجاب بالنفس، فيه نظر إلى القوة الذاتية التي يفقد صاحبها في حقيقة الأمر كمال توكله على الله، أو يفقد توكله كله. والتوكل هو الأمر الأول الذي أمر به في دفع الفتنة. حسبنا الله ونعم الوكيل، يقولها المؤمنون إذا واجهوا من يخوفهم بغير الله سبحانه وتعالى. فأن يكون له شعور بالقوة الذاتية، لا يمكن أن يكون الأمر كذلك، لا بد أن يكون هناك كمال التوكل على الله عز وجل. لا يظن أنه هو الذي يثبت بنفسه. الإعجاب بالنفس خطر عظيم، مع الثقة الزائدة بالنفس أمر يؤدي إلى أن يوكل الإنسان إلى نفسه. لذلك كان ما قال الله عز وجل عن دعاء المؤمنين: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فهم يدعون الله أن ينجيهم، لا يدرون ماذا يكون حالهم إذا وقعت الفتنة. وعندما وقعت الفتن كان المؤمنون دائما ثابتين. هذا الرجل الراهب الذي علم الغلام التوحيد كان يقول: إذا ابتليت فلا تدل علي. فلما دل عليه الغلام تحت التعذيب وجيء به، قيل له ارجع عن دينك فأبى. انظر، ثبته الله سبحانه وتعالى، نشر بالمنشار وما رجع عن دينه. وهو كان يظن السامع أنه رجل خائف، أنه رجل يرهب الباطل عندما يقول فلا تدل علي. نقول يقولها كل مؤمن: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وأما المعنى الثاني فهو معنى مهم أيضا: ربنا لا تجعلنا فتنة لهم إذا انتصروا علينا فتنوا. ففي هذا يكون الخوف على مستقبل الدين وعلى إيمان الناس. بعدهم عن الإيمان يزعج المؤمنين، يخاف المؤمنون أن يكونوا سببا في بعد الناس عن الدين. المعنى الأول: يخافون على دين أنفسهم أن يضيع عند الفتنة وأن يستجيبوا للباطل، فقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة لهم، لا تجعلهم يفتنون، نفتن عن الدين ربما تقع الفتنة فنضيع. المعنى الثاني: لا تجعلنا فتنة لهم إذا انتصروا علينا، ظنوا أنفسهم على الحق وهذا فتنة لهم، سوف يظلون على الباطل لأنهم انتصروا على أهل الإيمان. يقولون لو كانوا على حق لما هزموا أمامنا. والناس عبيد من غلب، والقوة المادية هي الآسرة لعقولهم وقلوبهم. والمنتصر على حق ولو كان على باطل في حس الناس، أعني أنه على حق عند من يدورون في الفلك دائما. المنتصر صاحب الكلمة المسموعة ينظرون ماذا يريد أن يقال أنه الحق فيقولون أن هذا هو الحق والعياذ بالله. وأهل الباطل يصدقون هذه الكذبات، يقولون أنه طالما انتصرنا فنحن على الحق، حتى ولو كان باطلهم أوضح من شمس النهار، حتى ولو كان مثل ضلال فرعون والعياذ بالله أنه الرب الأعلى، أوضح من شمس النهار العجز التام والجهل التام والملك المنقطع بداية ونهاية، فأنى يكون هو الرب الأعلى؟ ومع ذلك فالناس يستجيبون لمن بيده السلطة، لأنهم تعودوا كثيرا على أن يزنوا الحق والباطل بميزان القوة، أن المنتصر وصاحب القوة وصاحب الكلمة هو صاحب الحق، الذي يريد أن يقال فلنقله، إذا كان يقول شيئا عن شيء أنه أسود فهو أشد سوادا من السواد، طالما أن صاحب الحق صاحب الكلمة صاحب الكلمة المسموعة هو الذي قال ذلك، حتى ولو كان الناس يراه أبيض فلنقل عنه أنه أسود. هكذا يرى الناس، أكثر الناس كذلك إلا أهل الإيمان. فالمؤمنون عندما يدعون الله عز وجل ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تجعلنا سببا لفتنتهم، لأنه إذا انتصروا ضلوا وضل بضلالهم الكثيرون، والباطل إذا انكسر تراجع كثير من الناس عنه ونظروا في أحقية الحق عند ذلك بميزان آخر، ودخل الناس في دين الله أفواجا عند انتصار الإسلام عند ظهور الحق، لأن هذه طبيعة أكثر الخلق. وأما المؤمنون الخلص فهم الذين يدخلون في الدين في فترات الإحراق والشدة والاستضعاف ولا يتركونه بحال من الأحوال، أما أكثر الناس فإنما يدخلون في الدين ويلتزمون به عندما تشرق الشمس، عندما ينتصر الحق ويصبح هو صاحب القوة، ونسأل الله العافية. فإذا كان أهل الحق قد هزموا كان ذلك فتنة، وهذا يدل على حرص المؤمنين على مستقبل الدعوة إلى الله وعلى هداية الناس، حرص المؤمنين على أن يدخل الناس في الدين وأن لا يكونوا سببا لصرفهم عن الحق. وهذا أمر يستفيد منه الدعاة إلى الله كثيرا، فإنهم يخشون دائما أن يكونوا سببا لنفرة الناس من الدين بضعفهم أو عجزهم الذي يقدرون على إزالته أو غير ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى أن يكونوا هم سببا لفتنة الناس. يحذر المؤمن على نفسه أن يتسبب ولو لم يقصد في فتنة الناس، وهو حريص على هداية الخلق، حريص على أن يقبلوا الحق، وهو يعلم أن الأمر بيد الله، لكن في نهاية الأمر هو عليه أن يأخذ بالأسباب وأن يحرص على انتصار الدين وظهوره ودخول الناس فيه. فلذا يدعو الله ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. والمعنيان صحيحان متلازمان، المؤمنون يخافون على دينهم على دين أنفسهم أن يتعرض للفتنة والمحنة ولذا يسألون الله العافية، ويخافون أن يفتن الناس بانتصار الكفر وهزيمة المسلمين وتسلط المجرمين، فإن كثيرا من الناس يفتن عند ذلك. فهم حريصون، المؤمنون حريصون على مستقبل الدعوة وعلى هداية الخلق وعلى ألا يكونوا سببا لفتنة الناس. والدعاء بالنجاة ونجنا برحمتك، والتوسل إلى الله عز وجل بصفاته ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وتأمل هذا التميز الواضح والبراءة الظاهرة في وصف المؤمنين قوم فرعون بالظالمين والكافرين، المفاصلة، الأوصاف المؤثرة هي التي دعوا بها، الظلم مقتضٍ لأن يصرف الله عز وجل يعني يصرف الله سبحانه وتعالى مكره وكيده عن المؤمنين، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الكفر وصف مقتضي لأن يحبط الله عز وجل كيده ومكرهم وأن ينجي المؤمنين. لذلك هذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى في حقيقة توسل إلى الله عز وجل برحمته، وتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته، وتوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا أنت الذي تجعل، نجنا أنت الذي تنجي برحمتك، برحمته سبحانه وتعالى. توسل الله برحمته، هذه أنواع التوسل المشروع في الدعاء. وذكر الكفار بوصف الكفر والظلم مقتضي لإنزال بأس الله بهم وإحباط مكرهم وإذهاب كيدهم. فلم يقولوا نجنا من الفراعنة، نجنا من يعني المصريين، وإنما قالوا نجنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعوة المؤمنين لبني إسرائيل، وكانت بعد ذلك تكليفات أخرى. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، اتخذا لقومكما بمصر بيوتا. تقوية العلاقة بين القيادة وبين الأفراد، أن القيادة هي التي تختار مساكن بني إسرائيل، حتى تختار مساكنهم تكون قريبة من بعضها، وذلك ليسهل إبلاغ التوجيهات والأوامر في زمن قصير، حتى تتحرك الطائفة كطائفة، ككتلة واحدة، وليس كأفراد متفرقين أوزاع. لابد أن يكون هناك حركة جماعية. كيف يتم ذلك؟ تم من خلال أن يتبوأ موسى وهارون لقومهما بمصر بيوتا، واجعلوا بيوتكم قبلة يواجه بعضها بعضا، أو صلوا في بيوتكم وأقيموا الصلاة. هذه التوجيهات التي يحتاجها المؤمنون دائما في كل زمن، خصوصا زمن الاستضعاف، حتى تتغير الموازين. لا بد من تقوية العلاقة بين القيادة وبين الأفراد، وتقوية العلاقة بين الأفراد بعضهم وبعض، للتقارب الذي يكون بينهم، لتتمكن القيادة من اتخاذ قرار واحد يسهل تنفيذه على الجميع. الصلة القوية بالله عز وجل من خلال الصلاة، الصبر، التبشير، وبشر المؤمنين. لا بد وأن يكون هناك أمل ورجاء في فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، أن لا يقع يأس بسبب طول المحنة وطول فترة الاستضعاف. وهذا أمر عند أكثر الناس مستوجب لترك الطريق، يقتضي عندهم أنه لا فائدة، طالت المدة وطال بطش المجرم وظل ملكه قائما رغم ما وقع له من مصائب ومحن، ومع ذلك ظل ملكه مستمرا. كثير من الناس يهتز عند ذلك. والله سبحانه بشر المؤمنين وأمر بتبشير المؤمنين بقرب زوال الظالمين وقرب رحيل فسادهم، يوشك أن ينتهي هذا البلاء بإذنه سبحانه وتعالى. البشارات التي أمرنا بها بشارات في الكتاب بانتصار الحق وعلوه، وبشارات في السنة، والبشارات الخاصة والعامة بظهور الدين وانتصار المسلمين. وهذا في كل زمان ومكان يقع فيه الصراع بين الحق والباطل. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، قال أذكر تعالى سبب إنجائه بني إسرائيل من فرعون وقومه وكيفية خلاصهم منهم، وذلك أن الله تعالى أمر موسى وأخاه هارون عليهما السلام أن يتبوأ، أي يتخذ لقومهما بمصر بيوتا. واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة، فقال الثوري وغيره عن عكرمة عن ابن عباس واجعلوا بيوتكم قبلة، قال أمروا أن يتخذوها مساجد لعجزهم عن الصلاة في أماكن عامة تجمعهم، فأن تكون البيوت فيها قبلة فيها مسجد. وقال الثوري أيضا عن ابن منصور عن إبراهيم واجعلوا بيوتكم قبلة، قال كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم، وكذا قال مجاهد وأبو مالك والربيع بن أنس والضحاك وعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم وأبوه زيد ابن أسلم. وكأن هذا والله أعلم لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا عليهم أمروا بكثرة الصلاة، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، أخرجه أبو داود عن الصحيح. ولهذا قال تعالى في هذه الآية واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، أي بالثواب والنصر القليل. وقال العفي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قالت بنو إسرائيل لموسى صلى الله عليه وسلم لا نستطيع أن نظهر صلاتنا مع الفراعنة، فأذن الله لهم أن يصلوا في بيوتهم وأمروا أن يجعلوا بيوتهم قبل القبلة. وقال مجاهد واجعلوا بيوتكم قبلة، قال لما خاف بنو إسرائيل من فرعون أن يقتلوا في الكنائس الجامعة أمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة يصلون فيها سرا، وكذا قال قتادة والضحاك. وقال سعيد الزبير واجعلوا بيوتكم قبلة أن يقابل بعضها بعضا، هذا القول الثاني الذي ذكرناه نحن أولا. الجمهور واجعلوا بيوتكم قبلة صلوا في البيوت، أخرج عندما نعجز عن المساجد تكون البيوت في كل الأمور، في الصلاة في العلم في الدعوة إلى الله، حين يبطش المجرمون والكفرة والمنافقون والظلمة بأهل المساجد لا يتوقف العمل لا تتوقف العبادة، لا بد أن نبحث عن مخرج. الأمر الثاني يقابل بعضها بعضا، وهذا كما ذكرنا فيه تقوية الروابط بين أفراد الطائفة الواحدة، لأن الجيران يتماسكون أكثر وربما كان تقاربهم أكثر من تقارب الأشقاء أو أصحاب القرابة القريبة. التقابل في البيوت يؤدي إلى توثيق العلاقات، إذا توثقت العلاقات بين الأفراد وبين قيادتهم بين الأفراد وبعضهم بعضا صار هذا المجتمع ككتلة واحدة تهيأ بعد ذلك لأنواع الخير. وأقيموا الصلاة كثرة الصلاة، وبشر المؤمنين التبشير، ويقع ذلك من خلال الآيات المبشرة بالنصر، ومن النظر في التاريخ وأحوال الأمم كيف أن الله جعل العاقبة للمتقين، فهذه مبشرات يظهر من خلالها لأهل الإيمان نتائج الصراع قبل أن تأتي. ونسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن ينصرنا على القوم المفسدين، وأن ينجينا وقومنا برحمته من القوم الكافرين، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن يفك أسر المأسورين، وأن يرفع ظلم المظلومين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ما ردكم على من يقول أن السلفيين سلبيون؟ طبعا الكلام مقصود به قضية المشاركة السياسية وأننا لا ننزل الانتخابات، والحقيقة أننا لا نشارك في التمثيليات ولا نقبل إضفاء الشرعية على أوضاع معلوم أنها تفتقر إلى هذه الشرعية لبعدها عن شرع الله عز وجل، ثم لوقوع الكذب والزور والتزوير وأنواع الضغوط التي يعلم الكل أنها تتنافى مع الشعارات المرفوعة. ولو كان الأمر فعلا يبحث فيه عن إرادة الأمة وعن رغبتها، فنحن لا نشك أن الأمة ستعبر بكل قوة عن رغبتها في العودة إلى الإسلام وإلى شريعة الله عز وجل، وسوف تختار من يمثلها فعلا من أهل الدين لا من أهل الدنيا ولا من يسير في ركبهم، ولكنهم يفرضون على الأمة يعني سخافات عقولهم، فلا يسمحون إلا للأحزاب العلمانية التي قامت على غير أساس الدين، ولا يسمحون في الدعاية كما يزعمون بأن يستغل الدين، ويمنعون كل ما يمكن أن يؤدي يعني إلى تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، سواء بالقوة أو بالمكر والحيلة أو بالأموال ونحو ذلك، والنتائج معروفة مسبقا والكل يعلم ماذا يحدث بدون إشراف. مسألة يعني عدم مشاركة السلفيين في مثل هذه الأعمال، لا شك أن هذا من يعني التبرؤ من مثل هذه الأوضاع المخالفة لشرع الله عز وجل. لماذا يكون السلفيون سلبيين حين يقاطعوا هذه العملية السياسية غير المنصفة التي تترتب عليها المفاسد دون مصلحة في الحقيقة، إلا مصلحة التواجد الإعلامي عند من يبحث عن ذلك من الاتجاهات الإسلامية، أما التأثير الحقيقي فبقي لهم أكثر من 30 سنة يدخلون الانتخابات. كما ذكرت في بعض الأحوال قاطعوا هذه الانتخابات، لماذا لم تكن هذه المقاطعة سلبية؟ الانتخابات الماضية قاطعوها بنسبة 80%، 80% من الدوائر عندهم مرشحون، الإخوان عندهم مرشحين وما نزلوش في 80% من الدوائر، واللي قبلها في انتخابات مجلس الشورى قطعوها بالكلية، قال لا مش هنشترك في مجلس الشورى. فلماذا كانت سلبية؟ بتوع التغيير بيقولوا المطارية للتغيير بيقولوا احنا نقاطع الانتخابات طالما بقيت الأحوال على ما هي، يعني لا إشراف قضائي ولا نزاهة في الانتخابات، احنا نقاطعها. دول مش سلبيين، مستلفين ومسلبيين. وبعدين الواقع معروف، الواقع بلا شك مشهود وتمام، وكما ذكرنا لا يسمح ب يعني دعوة حقيقية ولا بحث حقيقي عن إرادة الأمة. الأمة كلها تقاطع في الحقيقة، نسبة اللي بيحضروا من الانتخابات ما تزيدش عن 5-10%، والباقيين كلهم متقفلين، معروف من البداية. فالأمة ليه أعرضت؟ لأنها عارفة أن إرادتها مزورة قبل ذلك، لأن من قبل ما تبدأ الانتخابات، ومعروف ان اللي بيبقى فيه مشاركات بتبقى العصبيات الجاهلية والعائلية والفلوس التي تشترى بها الأصوات والوعود الوهمية. وبعدين ما ينفعش نقول ان احنا هنخش عشان نصلح الطريق اللي هنصفه والمستشفى اللي هنعملها، فإن ذلك مسائل أخطر بكثير تمرر من خلال هؤلاء الناس الذين لا دخل لهم إلا مصالح الناس، بيقول مصالحهم، مصالحهم عبارة عن ايه؟ عبارة عن هيتوسط له عشان يجيب له شغل، هيتوسط للقرية بتاعته عشان يدخلونها الكهرباء، وهو ده اللي بيقولش له اي موقف تجاه القوانين المخالفة للشرع، لانه راجل دخل عشان ايه؟ عشان الكهرباء والرصيف، ولو الرصيف يتهد ويتعامل وهو ساكت برضه وحد يتكلم في الاصفار، ما هيتشالت وتحطت وتشالت وتحطت، والشرع يترصف ويتحفر تاني ويترصف ويتحفر تاني، وعلى حساب المسلمين، حد يتكلم؟ حد قال؟ حد عرف يعمل حاجة من مثل هذه الأمور؟ حتى ده كده. طيب دول لما جاء قانون الطفولة بتاع 18 سنة الذي ترتب عليه تأخير سن الزواج وتجريم الزواج قبل هذا التاريخ، وترتب عليه أن البالغين والبالغات المرتكبين للجرائم التي تستوجب الحدود شرعا أصبحوا غير مسؤولين عنها، وترتب عليه رفض إشهار الإسلام لمن أسلم قبل سن 18، ودي قضية في منتهى الخطورة، قضية فيها كفر والعياذ بالله. إذا كان أئمة الحنفية والشافعية ينصون في كتب الردة من كتب الفقه على أن لو أن مدرسا يلقي درسا شرعيا في المسجد، فجاء أحد الناس وقال له اعرض علي الإسلام، أريد أن أسلم، كيف أسلم؟ أريد أن يلقنه الشهادة، فقال له انتظر إلى آخر المجلس، كفر والعياذ بالله. إذا كان هذا فكيف بمن يقول لكل من يسلم قبل 18 ارجع لن نشر لك الإسلام، ويسلمونه إلى أهله يفتنونه عن دينه وهو في سن غض طري، نسأل الله العافية. هذا القانون الذي مرر بهذه الطريقة ضمن مجموعة قوانين مطلوب أن تمرر وغيرها معد للدورات القادمة، كيف ما كان موقف هؤلاء الأعضاء الذين دخلوا من أجل الرصفان ومن أجل الكهرباء والمياه وما صنعوا شيئا في الحقيقة؟ ما الفائدة؟ أنا لازم التجربة حتى نعرف. ولك تركيا نجحوا موازين مختلفة. الحقيقة موضوع التجربة التركية دي أنا أضرب لها مثلا، يقول الذي جعل إيه اللي خلى الواحد بقى له إيه قصاد الصفر؟ واحد عشان اللي قصاده إيه؟ صفر، ماشي كده؟ هو واحد حقق واحد فعلا، لكن لما يقارن بالمية المطلوبة هو جاب 1%، 1% دي نجاح مش نجاح في الحقيقة، بس اللي خلى الواحد له قيمة ان الباقيين ايه؟ صفر. هي دي المشكلة، ان اردوغان بقى له مواقف قوية تجاه اليهود مع انه ما انجزش حاجة برضه في النهاية، يعني بتاع القافلة اتعمل فيها نفس اللي اتعمل في غيرها، والموضوع بس حصل ضجة اعلامية والناس في الاخر لمسوا حجاب في تركيا، ده اقصى ما يمكن. ولكن العلمانية ما زالت تضرب بجذورها في محاولات تغيير، لكن كما ذكرت الحقيقة أن التجربة التركية ليست تجربة ناجحة من كل جهة، هي ظهر لها شيء لأن المواقف الأخرى في منتهى الضعف والهوان، فأصبح موقف أنه بس تتكلم كلمتين كده بقت حاجة إيه؟ كبيرة جدا، لكن التغيير الحقيقي ما حصلش. ولذلك بنقول إحنا عايزين نبص للمطلوب علشان ما نخدعش بأن الواحد ده حاجة ضخمة للغاية. أيوة إذا قارنته بالإيه؟ بالصفر. واحد إلى صفر يساوي ما لا نهاية، مش كده؟ واحد إلى صفر يساوي ما لا نهاية، ولكن واحد إلى مية ضعف شديد ورسوب هائل، نسأل الله العافية. أنا أنصح السائد بقراءة مقال بنكرره كل حين، هو مسألة السلفيون والمشاركة السياسية وموازين القوى. بيقول موازين القوى في الخارج وفي الداخل لا تسمح بالمشاركة، لأنها موازين بيتحكم فيها أعداء الإسلام في النهاية. طبعا لما نحن نغير الموازين دي الوضع يتغير، ونغير الموازين دي ربنا عز وجل هو الذي بقدرته أن يعني يغيرها إذا تغيرنا نحن. أنصح بقراءة المقال ده، هيجب فيه لماذا نحن لا نشارك، وأن هذا قمة الإيجابية وليس السلبية. اتذكر في بلاد الكفر مسألة ان الناس يقعدوا يختاروا ما بين بعض الايه الكفار وبعضهم. اتذكر ايام انتخابات بوش، كان بوش قصاد الحزب الديمقراطي، والمسلمين في امريكا قالوا ان الحزب الديمقراطي دائما عميل لليهود ويزدلف الى اليهود، فلا بد ان تؤيد الجالية الاسلامية بوش. واصبح بوش علامة مميزة في تاريخ يعني المسلمين من الأذى الذي نال المسلمين بسبب بوش، باحتلال أفغانستان ثم احتلال العراق، وملايين القتلى الذين تسبب فيهم هذا الرجل، نسأل الله أن ينتقم منه وأن يذيقه يعني ما يستحقه بسبب من قتلهم وشردهم وانتهك حرمتهم من المسلمين. المسلمون هم الذين أيدوا بوش. الجالية الإسلامية في أمريكا تدخلت في الانتخابات لتحاول أن تنجح بوش في الانتخابات، هذا هو المثل. لذلك نقول الجالية الإسلامية ينبغي في الدول الأوروبية وأمريكا وغيرها ينبغي أن تشغل نفسها باستنقاذ المسلمين التائهين ومحاولة ضم غيرهم من غير المسلمين إلى أهل الإسلام. يتعلم المسلمون دينهم، هم المسلمون الآن متعطشون للدين، المسلمون متعطشون للدين، والأوقات لا تسعفنا أن نقضي أو ننفق شيئا منها في المهاترات السياسية التي لا فائدة منها، والوجوه كلها متقاربة زي بالضبط كده نتنياهو وبريز، شيراك وساركوزي كلهم اشتراكية، يمين وسط يمين معرفش ايه، العداء للإسلام لا فرق بينهما. بليير ده كان دايما يقول حزب العمال اقل ايه عدوانية للمسلمين على المسلمين من المحافظين. والحقيقة ولا شفنا فرق نهائي. بلير ده أحد برضو المعاونين على قتل المسلمين، سوف يظل اسمه محفور كده زي إيدن وبلفور، دول اللي هم تسببوا في أذية ملايين المسلمين. هيفضل بلير ده وبوش يعني علامة مميزة في تاريخ المسلمين أنه يدعى عليه على الدوام، وأن يظل يعني يستجلب اللعنات كما استجلبها فرعون وهامان. فساركوزي مثلهم وشراك قبله لم يصنعوا شيئا، عدائهم للإسلام متأصل، مختلفون إلا في العداء للإسلام. نشغل أنفسنا بالدعوة إلى الله أنفع. ما بعد اسم الله الباطن، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنت الباطن فليس دونك شيء، لا يحجبه شيء عن شيء. وأقرب قرب الإحاطة، أقرب إلى كل شيء من نفسه، قرب العلم، قرب الإحاطة، قرب السمع والبصر. هو سبحانه وتعالى لا يحجبه عن الخلق شيء، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا ظاهر باطنا، لأنه ليس دونه شيء، ليس يحجبه عن خلقه شيء يمنع وصول أو يمنع علمه وقدرته، يمنع علمه وقدرته وسمعه وبصره وإرادته عن هذا الشيء، لا يمكن أن يمتنع منه شيء سبحانه وتعالى. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنزل القرآن ل24 خلت من رمضان. هل 24 ليلة القدر؟ ليلة القدر الليلة في السنة التي نزل فيها الوحي كانت هي ليلة الإيه؟ القدر. نص القرآن: إن أنزلناه في ليلة القدر. وليس أن هذه الليلة في كل سنة تكون هي ليلة الإيه؟ القدر. ليلة القدر بيقول لك كيف تكون ليست ليلة فردية. هذا الحديث دليل على أن ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر كلها، وأنها تنتقل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنها ليلة 27 وأمرهم بقيامها في سنة، وفي سنة أخرى أخبرهم أنه رأى نفسه يزلو في صبيحتها في ماء وطين، وكانت ليلة 21 هي الليلة التي سجد في صبيحتها في ماء وطين. وفي سنة أخرى أخبرهم أنه يزلد في صبيحتها في ماء وطين، حديث كله في البخاري ومسلم، 23 أنه سجد في صبيحة 23 في ماء وطين، ده في البخاري، وليلة 27 في مسلم. فالأحاديث ثابتة صحيحة في يعني انتقال ليلة القدر في العشر الأواخر كلها. ثم ليلة 27، ليلة 24 هي ليلة زوجية من البداية وفردية من النهاية، يعني هي أول السبع البواقي، فلذلك هي سابعة تبقى. فكل ليلة من ليالي العشر الأواخر يرجى أن تكون ليلة القدر. كيف نزل القرآن فيها؟ يقول إذا كانت تنتقل كيف نزل؟ هي الليلة التي نزل فيها القرآن كانت إيه؟ كانت ليلتها سنة ليلة 24، كانت سنتها ليلة 24. كلام واضح وشاضح. ليلة عظيمة يضاعف الله فيها الحسنات والأعمال. الليلة التي أنزل الله فيها القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، على نزل من السماء الدنيا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، كانت ليلة 24. حكم طواف بالبيت في العمرة كحكم صلاة تحية المسجد. طواف البيت في العمرة هو ركن العمرة الأساسي، ركن في العمرة، ليس كتحية المسجد، ولكن يغني عن تحية المسجد الحرام. لا يحتاج إلى أن يصلي ركعتي تحية المسجد الحرام، بل إذا طاف فقد أدى ما عليه في ذلك. إذا تعارضت طاعة والدي مع طلب العلم الشرعي الفرض، ماذا أقدم؟ تقدم طلب الفريضة الشرعية، طلب العلم الفريضة الشرعية، لأن الله فرض عليك طلب العلم ولم يأذن لك في طاعة والديك في ترك واجب. أعمل مدرسا بمدرسة حكومية في فصل الصيف، يقسم إلى مجموعات، البعض ينوب عن الآخر في التوقيع، حيث كما تعلمون تكون أجازة التلاميذ ولا عمل لي إطلاقا بالمدرسة، والإدارة التعليمية تعلم بذلك أو هو يظن أن ليس جميع المدرسين يحضرون. سمع من بعض الشيوخ في إحدى الفضائيات أن الراتب بهذه الصورة يكون حراما ولا بد من حضور يوميا. أنا لا أرى ذلك، لا أرى أننا نحبس وقت الموظفين المعلمين ونكلفهم بالحضور ركوب المواصلات المتعبة بلا أدنى فائدة على المسلمين. مرتبهم هذا الذي يأخذونه يأخذونه على العمل في فترة الشتاء، يعني هذا مرتب شهري على عملهم في تعليم الأولاد، والعبرة في الموظفين الحكوميين عموما كلها قضاء مصالح المسلمين. ولذلك لا نرى أن هذا المرتب حراما وأنه لا يحتاجون إلى الحضور، لأنه لا عمل لهم ولا نفع للمسلمين من وراء حضورهم. هم يتضررون ويختلط الرجال بالنساء ويتضيع الأوقات وتضيق المواصلات ويرتكبون المنكرات في المواصلات، وكل هذه الأمور بلا فائدة. ليست هذه إجارة محضة، هذه الأموال في الحقيقة كفاية تؤخذ لهم نظير نفعهم للمسلمين. فإذا لم يكن هناك نفع أخذوا الكفاية على النفع الذي سوف يؤدى في العام القادم. بنت تريد أن تتزوج نفس الموضوع، ولا يوجد أبوها، ولكن زوج ثاني لأمها، هل يكون هو الولي؟ بل إذا أمكن الاتصال بأبيها أو بأخيها أو بابنها أو بعمها أو أحد العصبة يكون أحد منهم هو الولي، وإن لم يكن فيكون الخال، لأن الخال وارث من لا وارث له. فإن لم يرد أحد من الأقارب تولى تزويجها أحد أهل العلم في المحل التي فيها، القاضي إن كان القضاء الشرعي موجودا ويزوج من لا زوج له، إن لم يوجد كما ذكرنا تولاه أحد من أهل العلم. رجع الدكتور مؤمن إلى مسألة الموظف اللي بيمضوله في الدفتر باسم تاني. أنا أقول يوقع يحط كده حرف به جنبيها يبقى بدل فلان، ويروح جاي ماضي الاسم مش هبقاش كذب كده، ما كذبش نحبسك ليه؟ تقعد وقاعد الستات قدام الرجال عاملين يهزروا مع بعض وهبالك، وعاملين يتكلموا مش لقين حاجة يعملوها، يقعدوا يتكلموا في الغيبة والنميمة، والمدرسين يخبطوا في الناظر والناظر يخبط فيهم، وقاعدين بلا فائدة، ونقول ده هو المشروع الواجب، وإلا يبقى الفلوس حرام. هو السؤال ده بنقول أيوة انتهى عمله ولم يعد له فائدة ولا احتمال فائدة يبقى ينصرف. مش مع ذلك الموظفين بقى اللي قاعدين المدرسين والمواطنين وراهم بالطوابير يروح جاي الساعة 12 ونص وماشي يقولك بس انا ايه بس استأذن، والناس تعمل ايه؟ تعالوا بكرة وقام مصاريح وتروح فين؟ هم دول بكرة وبكرة يبقى بعده، ولكن ده في حالة عدم وجود عمل حقيقي. قولوا قولي هذا أستغفر.